فحين ألقى موسى العصا ما بقتش ايه، ما بقتش عصا، بقت ايه؟ حية. أم السحرة يعملوا ايه؟ يقول لك ده مش شغلة موسى بقى دي، لأن لو شغلة موسى كنا احنا نشوفها ايه؟ كنا نشوفها ايه عصا. ولذلك آمنا برب ايه؟ موسى وهارون. نعم. طب وما دام سحر يا جدعان، خليكوا وياك كدام لحد باب الدار، سحر الناس. قال لك ايوه سحر الناس اللي امنوا بيه. طب وش معنى انتوا فتوات وما قدرش يسحركم؟ طب ما كان يسحركم تنفض الحكايه، ما دام ما سحركوش وانتوا بتقولوا عليه سحر يبقى انتوا اللي كذابين. لانه لا خيار للمسحور مع الساحر، كان يقدر يسحركم انت، ما سحركوش ادي انتوا لومه بقى وعمالين بتعاندوا فيه. طب ما كان يسحركم تنفض ايه؟ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. طب جابوا الكلام ده منين يا أخوان؟ هل هم أتيناهم كتب يضبطونها أو تعلموا أو قلنا لهم الكلام ده؟ كلام من عندهم بقى، من عندهم. وما أتيناهم من كتب يضبطونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير عشان يقول لهم الحكاية دي. منين جابوا المعلومات دي؟ وكذب الذين من قبلهم. قالوا دي طبيعة في المرسول إليهم حين يأتي دين ليخرجهم عن طغيانهم واستبداتهم وسيادتهم ويستعبدوا الناس، يقوموا إيه يحبوا يردوا هذا الدين عشان تظل لهم الإيه؟ وسائل الطغيان ووسائل الإيه؟ الإفساد. وكذب الذين من قبلهم أي مع إخوانك الرسل السابقين، يعني برضو كل رسول جه كذبوه. وما بلغوا معشار ما آتيناهم. ايه يعني وما بلغوا معشار ما آتيناهم؟ قال لك الذين كذبوا الرسل في السابق لم يبلغوا معشار ما آتيناهم، لأن محمد جاء بالدين الوافي الكامل اللي ما فيش فيه حاجة من كنش أسرارك عليه، ودو كان ما خدوش دي. أو ما بلغوا معشار ما آتيناهم أي إن الذين كذبوا الرسل سابقا ووقفوا أمام دعوتهم وكان عندهم قوة أكثر من قوتكم، أنتم يا مخاطبين ما بلغتم معشار ما أوتوا من قوة ونفوذ، بدليل أنه هو لما جه يتكلم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد ولم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها إيه. طب أنتم ما عملوا إيه جماعة دول اللي جالهم محمد؟ ما عملوش حاجة من دي، ما عملوش حضارة لم يخلق مثلها في البلاد، ولا عملوا أوتاد ولا عملوا أي حاجة. يبقى إيه؟ يبقى إذن هم بلغوا أكثر من اللي عندكم، لأنهم عملوا حضارات يضربوا بها المثل في القوة، ومع ذلك حصل لهم ما إيه؟ ما حصل. يبقى يتقولها معشار ما أتيناهم للحجة والبينة أو تقولها. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيرا. قال لك المعشار ده أكثر من العشير والعشير أكثر من العشر، فقالوا إن المعشار يبقى واحد من الألف، يعني يبقى فيه إيه؟ عشر وفيه عشير وفيه إيه؟ معشار. فإذا أردت العشرات تبقى عشر، وإذا أردت المئات تبقى عشير، وإذا أردت الألاف تبقى معشار. وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. هل تركناهم يكذبون وبعدين ما أخذناهمش؟ لا، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان نكير؟ يعني إنكاري عليهم وعقوبتي لهم على قدر ما كانوا إيه؟ منكرين. قل صلى الله عليه وسلم، قل إنما أعظكم بواحدة. بعد ما يديهم الدرس ويقول لهم اللي سبق وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، برضو يرجع ثاني يرجع النبي لهم برضو ايه؟ يخاطبهم. قل انما اعظكم بواحدة، حاجة واحدة بس. ما هو الوعظ؟ الوعظ مش انشاء حكم، الوعظ تذكير بحكم النسي. وزي كل كده بيوعظهم، يعني ايه؟ يعني بين لهم الاشياء اللي كانوا امنين بها وعارفين انها من الدين، بس ايه؟ بس نسينا. ذكر. وحين تأتي العظة لا تكون إلا من محب، لا تكون إلا. ولذلك ربنا لما جاب سيدنا لقمان قال إيه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ابنه وهو يعظه، ما شاء الله يا بني كذا كذا الى اخره. قل انما اعظكم بواحده. ايه الواحده دي اللي اللي حصل فيها الحصر؟ اعظكم بواحده. انما تسمع كلمه انما يعني لا اعظكم الا بواحده. ايه الواحده؟ الواحده اللي فيها كل الاحاد اللي هي ايه؟ ان تقوموا لله. ان تقوموا لله. اياك ان تقوم لشهوه نفسك ولسياده تحافظ عليها. اياك ان تقوم وانت تريد الاستعلاء على هذا النبي. انما امهل مين؟ طب ما دام انت بتتودد اليهم بان يقوموا لله يبقى الله له في بالهم حاجه. قال لك ايوه ده الله دي هي الحاجه الوحيده اللي في بالهم. ولذلك لما تسالهم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض اذن دي حاجه هم ايه؟ مؤمنين بها. ليه؟ قال لك لان لما تسالهم من خلقهم يقعدوا يدوروا على جواب ما يلاقوش جواب تاني ولا مدعى من ملاحده. فلا يكون الا مين؟ الا الله. طيب وبعد ذلك انت اتهم من خلق السماوات والارض برضو لا يقولون الله. يبقى اذا خلقهم وخلق السماوات والارض شيئان في الخلق لم يجترئ بشر على ان ينسبها لنفسه. ما حدش اجترأ على دي مع وجود ملاحدة ومنكرين للألوهية. ولذلك لما يجي يجادلهم جدل فلسفي يقول لهم انا هسألكم هم. قال ما فيش حاجة من اثنين، يا انتوا خلقتم ينخلقوا من غير حاجة. كلهم يخلقوا من غير حاجة مردودة. ليه؟ لان اتفه من السماء والارض واتفه من الانسان احتاج صانع يصنعه. الجزمة اللي بيلبسها الانسان احتاج صانع يصنعها. يبقى الانسان يبقى لازم صانع على قدره. وما ادعاها احد. ليه ما ادعاهاش؟ ليه؟ ام قال لك لان الدعوة انما تكون عند لبس بباطل يمكن ان يكون له رواد. انما الحتة دي ما ودي حاجة عظيمة قوي. ده هم شافوا ان فلان اللي كان بيوئد البنات وفلان اللي كان بيحمي البنات وفلان اللي كان بيعمل مش عارف ايه وابن جدعان اللي عمل عامل جتنة بتسعى مش عارف ايه. ده المفاخر عندهم. وده كان بيذبح الطير عشان ويرميه على الجبل عشان ياكل الطير. اذا كل مفخرة من المفاخر معلوم صاحبها. وظل في قومه مفتخرين بها. ناس يفتخروا بها. انا ابنه ما شعر. انا ابنه ايه؟ انا ابنه ايه؟ انا الله. بقى يبقى السماء والارض اللي خلقها ما حدش كده يفتخر به. ما حصلتش دي ابدا. فدي انكتموا فيها ما حدش. قال بقى الاله اللي انتم ما بتقدروش تقولوا اللي هو اللي عمل الاعلى ده الحاجات الاعلى اللي هو الانسان. الانسان في تكوينه فخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يبقى الاثنين دول انتم امنتم بان اللي خلقهم ربنا الله. ومدام امنتم بان اللي خلقهم الله احنا عايزين بقى تستعملوا الحته دي في الوحده. قوموا لهذا الاله الذي اقررتم بانه خلقكم وخلق السماوات والارض. فاذا قمتم لله وليس في بالكم الا الله ثقوا تمام انكم ستصلون للحق. ليه؟ لان لا يضبب الحق في عقول الباحثين فيه الا هوى النفس. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طبعا ادي هنقوم لله. بس نقوم لله ازاي؟ جماعه؟ لك لا لا لا جماعه لا سيبك من الحكايه الجماهيريه دي. قوموا لله مثنى وفرادى. يعني الواحد منكم يقعد بينه وبين نفسه كده بالليل وقاعد خالي ويقعد يفكر في الحكايه دي ويشوف محمد ده اجربه عليه فسادا؟ اجربه عليه كذبا؟ اجربه عليه سحرا؟ اجربه عليه دعوه ما ليس له؟ خلقك شكله ايه؟ هو قاعد لوحده. اشمعنى لوحده؟ قال لك لان وحده ما يبقاش له نظير ينهزم امامه. ده هو قاعد لوحده كده ولا فيش واحد يهيض على غير الحق. طب ومثنى؟ قال لك زي ما بتقول الرأي والرأي الآخر اثنين يقعدوا بعض راس اثنين. ليه؟ قال لك لأن انهزم واحد أمام الآخر فهزيمة مستورة. وأي حاجة كده تعالى لأي واحد التايم وانت وهو في حاجة واحدة يقعدوا يقولوا لك وزيك يقول لك أنا عايز أقعد أنا وانت